تفسير الآية 38 من سورة سبأ، يقول تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون، أي والذين يسارعون ويجتهدون معاجزين، أي محاولين سباق المؤمنين والفوز عليهم وإظهار عجزهم بأن يكونوا ممانعين لهم عن اتباع الإسلام والتمسك والعمل به والدعوة له ونشره ليسعد به الجميع في الدارين، ومحاولين إظهار عدم إعجاز آياتنا في كوننا وقرآننا من خلال الجدال والتشويه والكيد بكل أنواعه، أو يحاولون حتى إثبات عجزنا وضعفنا نحن الخالقين لهم، ولن يستطيعوا قطعا وهم واهمون في كل ذلك، فلهم بالتأكيد كل شر وتعاسة، لهم أشد أنواع العذاب المؤلم الموجع المهين المتعس بعد عذاب الدنيا الذي كانوا فيه وتعاساتها بسبب بعدهم عن ربهم ودينهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات القلق أو التوتر أو الضيق أو الاضطراب أو الصراع أو الاقتتال مع الآخرين. إنهم فيه محضرون، أي مجموعون، مساقون، مدفوعون إليه، نازلون، مقيمون فيه، خالدين، كل على حسب شروره ومفاسده وأضراره، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.